أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: نسمع عن دعوة في اليمن قام بها الشيخ مقبل الوادع، ويقول إنها امتداد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنه تلقى العلم في هذا البلاد، فما قول فضيلتكم في هذا؟ نعم، الشيخ مقبل رحمه الله درس في هذه البلاد في الجامعة الإسلامية، تعلم التوحيد وذهب إلى اليمن ودعا إلى الله، دعا إلى التوحيد، فدعوته طيبة حسب ما سمعنا وحسب ما ترتب عليها من الثمرات، نفع الله به رحمه الله. نعم.